بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمر بنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن جواب أهل الباطل من وجهين أو من طريقين، مجمل ومفصل. طيب، من يذكر لنا ما هو الجواب المجمل؟ ما هو الجواب المجمل في الرد على شبه المتعلقين بغير الله سبحانه وتعالى، دعاء واستغاثة وما إلى ذلك؟ نعم. هو الذي أنزل، هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ هن أم الكتاب. فأما الذين، طيب، منه آيات محكمات، هن أم الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الذين في قلوبهم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإذا أورد شبه أو شيء يشك فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتعارض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال كلام الله عز وجل. طيب، بقي فيه إضافة؟ لا بس، يعني هو المقصود أنه أن الإنسان سيقول أيضا إن الله جل وعلا قرر في كتابه أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، وأن كفرهم بسبب تعلقهم بالملائكة والأنبياء والصالحين. طيب، فكل شبهة يوردها تدل على جواز التعلق بالملائكة بالأنبياء بالصالحين، فقل أنا أقطع أن هذا لا يناقض ما ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، فهذا الذي تقوله لا يناقض، لكن هذا كلام لا أفهم معناه. وما ذكرته لك من كون المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن كفرهم بسبب تعلقهم بمن ذكر، هذا أمر محكم مقطوع به. طيب، هذا الجواب المجمل عن كل شبهة يوردها هؤلاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجواب المفصل، وأن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، ومن جملتها عندك يا أحمد. طيب، من عندك شيء؟ عندك أي واس؟ من جملتها قولهم أننا لا نشرك بالله، نعم، بل نعتقد أن الله هو الرازق والخالق، وأن لا ينفع إلا الله عز وجل، نعم، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. يعني تمام، فلماذا يدعون هؤلاء؟ يدعونهم يعني يطلبون الشفاعة منهم، يتقربون إلى الله عز وجل، يعني يقولون هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم مكانة عند الله، فلهذا ندعوهم. طيب، وبماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم أن المشركين الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية ويقرون بهذا، وأن أصنامهم لا تملك من الأمر شيء، وإنما يدعونهم ليقربهم إلى الله عز وجل، وإنما يلزمهم شفاعتهم عند الله. طيب، الشبهة الثانية عندك يا مسعود؟ نعم. طيب، هذه هي الشبهة الثالثة. بقي عندنا الشبهة الثانية التي قبل. نعم نعم. طيب، يعني هم سيقولون أولئك المشركين كانوا يدعون أصناما، لكن نحن ندعو صالحين، ملائكة، أنبياء، فكيف تسوون بين هؤلاء وبين الأصنام؟ طيب، كيف يجاب عن هذا أو عن هذه الشبهة؟ عندك أن تجاب عن الكلمة نعم. نعم، أولئك الذين يدعون نعم، يعني إذن عندنا قد جاءت نصوص تدل على أن أولئك أيضا كان تكفيرهم بسبب عبادتهم أو دعائهم لمن هم من الصالحين، من هم من الصالحين. فهناك من عبد أناسا من الجن، وهؤلاء أسلموا، وبقي أولئك المشركون يدعونهم. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فقد جاء في سبب نزولها أنها في أناس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم أولئك الجن وبقي هؤلاء المشركون على شركهم. أيضا في الملائكة الله جل وعلا يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فالشاهد أنه يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهؤلاء إذن عبدوا الملائكة. وهكذا عبد عيسى وأمه مع أنهم من الصالحين من عباد الله، وكفر الله جل وعلا من عبدهم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقتال أولئك الذين يعبدونهم ويدعونهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يدينون دين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذه الآيات تدل على تكفير هؤلاء مع أنهم دعوا أناسا من الصالحين، دعوا عيسى عليه الصلاة والسلام ودعوا أمه عليه السلام، ومع هذا فجأت النصوص بتكفيرهم بقتالهم وبإبطال ما هم عليه والإنكار عليهم. طيب، مرت بنا كذلك شبهة رابعة، مر بنا أن هذه الثلاث شبه هي أعظم ما عندهم. طيب، هناك شبهة رابعة ذكرها المؤلف. ذاك محمد حتى انت نعم الدعاء نعم هذه الشبهة نعم الرابعة أنهم يقولون نحن نلتجئ إلى هؤلاء الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادة فلم نقع في الشرك. طيب كيف يجابون؟ أن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص بالعبادة. نعم. أمرنا بأن ندعوه تضرعا وخشوعا. نعم. وأن الدعاء هو عبادة. يعني فكيف إذا أمرهم الله عز وجل بهذا الشيء؟ نعم، يعني هو سيقال له ما هي العبادة؟ أنت تقول نحن ما عبدناهم، طيب إيش هذه العبادة حتى تنفي عن نفسك أنك ما عبدتهم وأنك لم تقع في الشرك؟ لأنه عندنا الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. طيب ما هذه العبادة؟ ما هي العبادة؟ ففي الغالب أنه لا يكون عنده لغة. لو عرف لي العبادة أنه لا يدري، أنه لا يدري، لكن قد يذكر لك كلام عاما، يعني نصلي لله، نذبح لله أو نحو هذا، فأنت تبين له ما هو المقصود بإخلاص العبادة لله، أن كل عبادة تكون لله جل وعلا. ومعلم تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب فإذا بينت له هذا، قل له الالتجاء هذا هو دعاء، الالتجاء هو دعاء، لأنه هذا حينما يقول أنا ألتجئ إلى الصالحين إيش معناه؟ أنه سيقول يا فلان افعل لي كذا، ادفع عني كذا، اعطيني كذا. فالله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن أمرنا الله بدعائه. هذا يدل على أنه عبادة أو لا؟ هذا يدل على أنه عبادة، لأن الله أمر به. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وهذا واضح جدا في تعظيم شأن الدعاء. فإذا تبين هذا فقل له فأنت لو دعوت الله جل وعلا ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ودعوت معه غيره في بعض الأوقات، هل هذا وقع في الشرك؟ يعني هل أشركت مع الله غيره؟ والجواب بين أنه أشرك مع الله غيره، فهذه عبادة، وإن كنت في الأكثر تفعلها لله فقد فعلتها وأتيت بها لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يقال فيما يتعلق بعبادات أخرى، يعني لو قال نحن مثلا نذبح لهؤلاء، نحن نذبح لهؤلاء، والذبح ليس بعبادة، فتبين له أو تسأل ما هي العبادة، فإذا عجز فتبين له ما هي العبادة، ثم تبين أن الذبح عبادة، فإن الله جل وعلا أمر به فصل لربك وانحر، فبان بهذا أنه عبادة. فصرف العبادة لغير الله جل وعلا هذا يعد شركا. على كل يعني بقية الأخوة، كل واحد يحاول ينتبه، هذه الشبهات هذه من أهم ما يكون، معرفة هذه الشبهات ومعرفة كيفية الجواب عنها. طيب إذن نكتفي بهذا، نكتفي بهذا المقدار، والشبهة الأخرى لو أخذناها ستأخذ وقتا. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.